المعدن. نعم. وبعدين بدأت تذكر الفروع بقى. طب ده الأصل قبل يعني. ما ادخل في الفروع يا شيخنا، انا عايز اقف وقفه. انت حضرتك اكيد طبعا بتجيلك مشكلات كثيره جدا في مساله علاقه الزوجه بحماتها، بتصل الى قطيعه ارحام، بتصل احيانا ان الزوج بيرتبك ويعيش حاله من حالات النكد لانه مش قادر يوازي ما بين حق الزوجه وحق الام، مش عارف يعمل الموازنه دي. بتصل لمساله انه حتى النشء اللي موجود في البيت ده تبدا الام مثلا لما تكون الحما مش لطيفه معاها تشحن ولادها ضد حماتها، او العكس تبقى الام لو ما عندهاش نوع من الالتزام الايماني تشحن الزوج ضد زوجته ضد زوجته. يعني حضرتك شايف التركيبه دي ممكن نعالجها ازاي عشان نصل لهذا الرشد وهذه الصوره الطيبه التي جعلت ام زرع تمتن اول ما تمتن لحماتها؟ يمكن ده يخلينا نرجع لكلمه قلتها في اوائل هذا البرنامج، وهو رعايه المسافات. هو اللي مضيع الدنيا كلها ان المسافات اهدرت. نعم. رعايه المسافات ان الله عز وجل جعل بين عباده مسافات ورتب على المسافات احكاما. يعني خلى ما بين الاب والابن مسافه. ما ينفعش الابن يطلع ويقعد جنب ابوه او جنب امه. يعني بحيث انه ياخد حقوقها، انا اقصد اختصار المسافه. نعم. اهدار للحقوق. ودي المسافات الموجوده في المجتمع دلوقتي ان المسافات الغيت تماما من اي حد. ده ما ينفعش، ما هو ده احد اهم يعني نقاط الفساد هي عدم وجود مسافات. النهارده في مسافه ما بين الحاكم والمحكوم. يوم المحكوم لا يراعي المسافه او الحاكم لا يراعي المسافه، ما هو ضيع الدنيا خلاص. واخد بالك؟ تلاقي المحكوم عمال يشتم الحاكم والحاكم عمال يأذي تمام. فما بين الزوج ومرأته مسافه، المفترض وللرجال عليهن درجه. نعم. خلاص، يبقى دي مسافه موجوده. انا ما اختصرهاش لان الله عز وجل جعل صلاح الكون بوجود هذه الايه؟ المسافات. وكذلك المسافه ما بين الزوجه وحماتها لازم تراعى بهذه الصوره. ما هي دي مسافه برضه. نعم. لابد ان المراه تراعي ان بر الام مقدم على الزوجه. انا ما اقدرش اغير امي. ما اقدرش ابيعها، لكن ممكن اطلق زوجتي واتجوز غيرها. فالمراه لابد ان تراعي هذا. واذا المراه الذكيه راعت. ده بيحتاج ايه يا شيخنا طيب؟ بيحتاج ان المراه ايه النصايحك تديها لها علشان تبدا يعني؟ لان انا يعني برضو احنا تلامذه حضرتك، تيجي مشكلات نلاقي دايما الازمه ما اروحش بيت امه ابدا. يعني ازاي نوصل الزوجه انها تاخد بالها من النقطه المهمه اللي بتقولها، ان انا مش هقدر اغير امي، فحاولي تتقي الله فيها شيء، ما تعمليش عليها كارت ضغط، لدرجه ان بعض الازواج من حبه للزوجه يبدا يعق امه، يسبها، يشعر بضيق اذا ما طلبت منه شيئا بسبب الزوجه. يعني ما هو ده انا بقول لك سببه اختصار المسافات. او التطبيق الخطا. يعني انا مره في مسجد عزيز بالله كنت بتكلم على حقوق على الام وحقوق الام، فقلت جمله عملت مشكله في بيت من البيوت وكاد البيت ان ينهار. مع ان انا لما قلتها ما قلت ايه؟ قلت ان امي الضفر اللي بتاع امي بزوجاتي وابنائي. يعني الضفر ده اغلى عندي من زوجاتي وابنائي. نعم. وانا اقوله فعلا بقلبي ولا زال اقوله لحد النهارده. تمام؟ وده لم يؤذي واحده من زوجاتي اطلاقا، وشايفين ان انا قلت الصح. خلاص؟ يعني اعانوني على هذا البر، مفيش واحده امتعطت وقالت انا رخيص عندك ولا الكلام ده. فواحد علاقه امرأته بامه ليست على ما يرام. فخد الكلمتين دول وقال لها شوفي اهو الشيخ ابو اسحاق بيقول ضفر امه بزوجاته الاربعه. فضفر امي مش هيجي بيكي انت لوحدك وانت واحده بس مش اربعه والكلام دوت. فاتصلت بيها المراه وقالت انا بيتي اتكدر وحياتي اتكدرت بسبب الكلمه انت قلتها، وبعدين عادت علي هذه الايه؟ الكلمه. ده نوع من الغباء الزوج يعني. نعم. المفترض لما يشوف سوء فهم وعدم سياق ما نعم. ما لا نعم. لا يحطب فيه يعني. نعم. انما يوقفه. فانا شايف ان الزوج عليه مسؤوليه كبيره ان هو كيف يوفق في هذه المنظومه. وفي نفس الوقت انا مش عايز ارمي كل الحمل على الزوجه. في امهات ما لا تبلع ولا تشرب. صحيح. يعني سيئات جدا أخرى جدا. نعم. سيئات للغايه. ما ترضاش يا شيخ خالص باي شيء تعمله الزوج. مهما كان يعني زوجه الابن ممكن تشتغل خدام وتبقى زي النعل في رجليها ولا ترضى ابدا. صحيح. يعني حتى لو بذلت نفسها برضه لازم وتغمز وتلمز صراحة. وقد تسبها وتشتمها وتقلب ابنها عليها، والابن

الصغير، الذراع اللي هي الرجل الأمامية اسمها ذراع. طب يعني بالله عليك كده الرجل الأمامية فيها إيه؟ دي هي زي عكاوي ما كده فيش. اه يعني ما فيش، هو يقعد ياخدها بأسنانه كده يرقش فيها مصمصتين وخلاص، يمصمص فيها ويتكرع مش كمان. 3 4 كيلو لا لا لحمة. لا لا لا. فطبعا يعني هي انتقت أفضل ما يمكن أن يمدح به وده الإنسان برضو عند يعتبر العرب نوع من يعني. انواع برضو الثناء على طبعا الابي طبعا بطريقه طبعا غير مباشره، طبعا ربى واهتم ببيته واهتم بابنه يعني. بالظبط نعم. بالظبط بالظبط. يبقى احنا كده اتكلمنا في الزوج، ثم اتكلمنا في الام، ثم وبعدين اتكلمنا الولد، في الولد. الولد نعم. وبعدين قالت بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها. نعم. ذكرت أول ما ذكرت البر، طوع أبيها وطوع أمها، لأن أفضل ما يزين المرء البر، خد بالك، وأفضل ما وأكثر ما يشينه العقوق، نعم. زي الكرم وزي البخل بالظبط. البر يغطي كل سيئة بالبر، والعقوق يغطي كل حسنة، نعم. زي الكرم والبخل يعني. نعم. وملء كسائها، أهو ده العكس بقى، شوف التاني ممشوخ القوام نعم. وجلد على عظم بس ممدوح، المرأة ملء كسائها تخينة، وهذا كان ممدوحا عند العرب. المرأة المسلوعة دي اللي تقع من الفانيلا دي أو تقع من هدومها دي ده دلوقتي بيعملوا معدة وتكبيس وقلق وتوتر عشان ما يبقوش اشمال وهدومها يعني. فهو ده كان ممدوح عند العرب يعني. شوف الصفة مختلفة يعني، اللي ممدوح في النساء عند العرب مذموم في الرجال عند عند العرب. نعم فهي ذكرت أيضا ملء كسائها يعني ملء هدومها، نعم ودي ممكن تحمل على قوة شخصيتها أيضا نعم وعراقة أصلها التربية. والتربية. ده نعم إنسان ماله هدوم يعني، إنسان يملأ المكان. وغيظ جارتها يعني ضرتها متغاظة منها. ليه؟ إنسانة مؤدبة وفي نفس الوقت جميلة. غيظ جارتها، جارتها. نعم. لأن أبو يعني زوجها كان له زوجة أخرى. قال ان الناس ممكن ان كانت جارته كيلو في حديث آه الاثم. لا طبعا، اه الناس كانت متخيله ليه ان في حديث عمر نعم في طلاق لما أشيع النبي صلى الله عليه وسلم نعم طلق نساءه. اما قال وهذا من نعم محاسن اصطلاحات العرب. نعم كان محمد بن سيرين يقول أن المرأة الثانية لا ليست ضرة، نعم لأنها لا تضر ولا تنفع، نعم إنما هي جارة، نعم والجار معروف أنها لا حقوق، نعم فالمفترض واحد يراعي الجار. فده من اختيار جميل الألفاظ بيبقى نعم بالظبط كده نعم الملف السعد يعني، نعم من جميل ألفاظ العرب ده. حتى نعم أن عمر الخطاب في الحديث في الصحيحين لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق طلق نساءه، دخل على حفصة رضي الله عنها وقال لها: ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ وأحب إليك من النبي إلى إلى النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم. نعم. يعني لا تغتري بأن جارتك، يقصد عائشة رضي الله عنها، أحب إلى النبي صلى عملت الله عليه كده وسلم، بس النبي فأنت بيحبها ما فيعدلها تقلديهاش، ده. ما تقلديهاش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل لعائشة ولا يحتمل منك. نعم. حتى قال لها في هذا: والله لولاي لطلقك النبي صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم. وسلم. قال له وهو يعني يبكتها نعم. إنها يعني وصلت بها الحال، إنها يعني تكدر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فالجارة هنا مش جارتها في السكن عشان والكلام كده ده، قلت نوضح. نعم. إنما هي يعني امرأة زوجها. اه. فكونها غيظ جارتها ده تقريبا الشيء الدارج يعني. تشوف حتى في حديث الإفك، أم رومان لأم عائشة رضي الله عنها نعم. قالت: يا ابنتي قل امرأة وضيئة تكون لها ضرائر إلا أكثرنا عليها. يعني عايزة تقول حست ان الحادث ده محتاج اللفظ ده. محتاج اللفظ ده اه نعم تمام، إلا أكثرنا عليها. نعم فهو معروف يعني الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة ولم يكن ضابط الإيمان هو اللي بيحرك النساء والكلام ده، بيحصل بينهم مشاكل. فهي غيظ جارتها مش لأنها بتعمل لها حاجة، نعم لا، ضرته متغاظة وضعها منها مالية نفسها، عندها بالظبط كده، شخصية متربية بيت أصيل متغاظة فده منها، فارق. لأن هي ذات حظوة عند زوجها نعم. بإنها ملء كسائها وبنت ولأنها أصله من بيت أصله متربية. كده يعني. يمكن أيوه ده يا شيخنا برضه من الحاجات النادرة يعني، احنا دايما عارفين ان في البيوتات برضه بتحصل أزمات